هذا سائل يقول: هل الأذان والإقامة في أذني المولود سنة؟ نقول باستعين بالله تعالى: الأحاديث الواردة في الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذن اليسرى كلها ضعيف لا يصح. وفي بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم أذن في أذني الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة رضي الله عنهما، وقد ورد خلاف ذلك. فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه العلل بإسناد صحيح عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما ندمت على شيء ندامتي ألا أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم الأذان للحسن والحسين. فهذا الأثر صحيح صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن في أذن أحد منهما. وقد يفهم من هذا الأثر مشروعية الأذان في أذن المولود، وأنه كان معروفا بين الصحابة رضي الله عنهم، سيما وقد استحب ذلك جماعة من فقهاء المذاهب كالشافعية والحنابلة والحنفية. وقد ذكر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فعله، فلعله لا حرج على من أذن في أذن المولود، والله تعالى أعلم.